عليهما لا إله إلا الله لقفمتها. وآمركما بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء، وبها يرزق كل شيء. قد روى الكلام معنا حول الجزء الأول من وصية نوح عليه السلام حينما حذر أبناءه من الشرك والكبر. واليوم بإذنه تعالى نتناول الجزء الثاني من وصيته، وهو قول نوح لأبنائه عليه السلام: وآمركما بلا إله إلا الله. وآمركما بلا إله إلا الله. قال العلامة الفوزان: هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، قال هي الفارقة بين الكفر والإسلام. فبها، يعني بهذه الكلمة، يدخل الرجل في الإسلام مع الاعتقاد. فكلمة التوحيد هي الفارقة بين الكفر والإسلام، وهي كلمة التقوى، وهي العروة الوثقى، وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم عليه السلام في عقبه، وهي الكلمة التي شهد الله بها لنفسه، وشهدت بها الملائكة، وشهد بها أولو العلم، وهي الكلمة التي من أجلها أنزل الله الرسل، التي من أجلها أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، لئلا يكون حجة للناس على الله، لئلا يكون حجة للناس على الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: اعلم أن قدم العبد لا تزول يوم القيامة حتى يسأل عن مسألتين. المسألة الأولى: ماذا كنتم تعبدون، يعني في الدنيا. والمسألة الثانية: ماذا أجبتم المرسلين. قال: وجواب المسألة الأولى ماذا كنتم تعبدون يكون بتقرير لا إله إلا الله معرفة وقولا وعملا، معرفة وقولا وعملا. قال: والإجابة عن المسألة الثانية ماذا أجبتم المرسلين يكون بشهادة أن محمدا رسول الله، معرفة وانقيادا وطاعة يعني للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الحكمي رحمه الله: وبعد، إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص أن لا يعبد بالحق مألوه سوى الرحمن، من جل عن عيب وعن نقصان، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا، صلى عليه ربنا وسلم، والآل والصحب دواما سرمدا، صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الكلمة، كلمة التوحيد التي ينطق بها الملايين من المسلمين في شتى بقاع الأرض، لا معنى حق علمه من علمه، وجيله من جيله لها معنى الحق يتفق مع قواعد اللغة. اصطلح عليه السلف من الصحابة والتابعين ومن صار على منهاجهم الى يوم الدين. هذه الكلمة لها ايضا معان باطلة هي من خيالات اهل البدع والاهواء والانحرافات عن الصراط المستقيم الذي رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لامته لتسير عليه حتى تصل الى بر النجاة. فما معنى هذه الكلمة التي نرددها في الصباح والمساء؟ ما معنى هذه الكلمة؟ قال الحافظ الحكمي: ومعنى لا اله الا الله لا معبود بحق في الوجود الا الله. معنى لا اله الا الله لا معبود بحق في الوجود الا الله سبحانه وتعالى. فلا اله تنفي جميع المعبودات التي تعبد من دون الله، فتنفي عبودية اليهود لعزير مثلا، عبودية البوذيين لبوذا مثلا، عبودية الصابئة للشمس والقمر والكواكب والأحجار وفروج النساء والدواب من الأبقار والجاموس ومن الرجال أيضا. فلا إله إلا الله لا إله ينفي العبودية عن كل الآلهة الباطنة التي تعبد بالباطن. إلا الله إثبات العبودية وحصر العبودية وقصر العبودية على الله سبحانه وتعالى وحده، على الله سبحانه وتعالى وحده. فمعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق في الوجود إلا الله، هذا هو المعنى الصحيح لهذه الكلمة الذي ينبغي أن يكون عليه المتعلم والأمي صاحب الدكتوراه البصمجي جميع فئات المجتمع من أهل التوحيد يجب أن يكونوا على هذا المعنى الصحيح لهذه الكلمة. بعض الناس ممن لهم أهواء قالوا إن معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، أو لا خالق إلا الله، أو لا صانع إلا الله، أو لا حاكم إلا الله. هذه معان باطلة غير صحيحة لهذه الكلمة التي عليها مدار نجاة العبد، بها يدخل الكافر إلى الإسلام. فهذه معاني باطلة. أن تقول أن لا إله إلا الله بمعنى لا موجود إلا الله، أو لا خالق إلا الله، أو لا صانع إلا الله، أو لا حاكم إلا الله، هذه معاني باطلة غير صحيحة. لماذا؟ لأن قضية الرسل حينما أرسل الله عز وجل الرسل ما أرسلهم ليقرروا وجوده سبحانه وتعالى، أو ليعلموا الناس اعتقاد أن الخالق هو الله. لم يكن هناك أدنى مشكلة بين الرسل وبين أقوامهم في هذا الباب. إن المشركين الأولين كانوا يقرون أن الله موجود، وكانوا يقرون بأن الله هو الخالق، كانوا يقرون بأن الله هو الخالق. كانوا إذا ركبوا في الفلك واشتد بهم الموج من كل مكان دعوا الله تعالى وحده، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فالمشركون الأولون ما خالفوا في وجود الله، ولم يخالفوا في أن الله تعالى هو الخالق للسماوات والأرض وهو الخالق للعباد. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فإذا لم يكن هناك أدنى مشكلة في تقرير وجود الله سبحانه وتعالى أو أن الله عز وجل هو الخالق، وإنما كانت المشكلة كل المشكلة في عبودية الله سبحانه وتعالى. فالمشركون الأولون كانوا يقرون بأن الله موجود وبأن الله تعالى هو الخالق، لكن في قضية العبادة كانوا يصرفون هذه العبادة لود وسواع ويغوث ويعوق ونصرة واللات والعزة وهبل ومنات إلى آخر هذه الأسماء التي تكلمنا عن البعض منها في الجمعة الماضية. ولذلك حينما نقرأ في القرآن الكريم وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فالقضية كلها كانت في تقرير العبودية وإفراد الله عز وجل بالعبادة وحده دون ما سواه، إفراد الله بالعبادة وحده دون ما سواه. إذن لما يأتي إنسان ويقول إن معنى لا إله إلا الله لا موجود إلا الله، نقول هذا معنى باطل. إن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، نقول إن هذا معنى باطل، لأن القضية بين الأنبياء وبين أقوامهم لم تكن في تقرير وجود الله أو في أن الله تعالى هو الخالق، بل كانوا يقرون بوجوده كما سمعتم، وكانوا يقرون بأن الله تعالى هو الخالق. بعض الناس يظن أن بمجرد نطقه لهذه الكلمة يكون من أهل الجنة ويحرم جسده على النار. كثير من الناس يظن أنه بقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله يكون بذلك ناج من النار من أهل الجنة. قال الحافظ ابن رجب في رسالته كلمة الإخلاص، قال سئل أو قيل للحسن البصري إن أناسا يقولون إن لا إله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال الحسن وهو الإمام من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وقام بفرضها دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله فأدى حقها حق هذه الكلمة وقام بفرضها دخل الجنة. وسئل وهب بن منبه، قيل لوهب إن قوما يقولون إن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، وهذا حق إن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، فقال وهب بلى إن لا إله إلا الله مفتاح الجنة، لكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، يقصد العمل من صلاة وصيام وزكاة وحج وجهاد، لكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك، وإن جئت بمفتاح ليس له أسنان لم يفتح لك لم يفتح لك. وجاء في الصحيحين من حديث أبي أيوب رضوان الله تعالى عليه وأرضاه أن رجلا قال يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة، دلني على عمل يدخلني الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم تعبد الله ولا تشرك به شيئا. سكت النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك؟ لا، قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. وقال تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الخطاب هنا يتعلق بالكفار والمشركين، فإن تابوا يعني خرجوا من الكفر ودخلوا في الإسلام، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. إذن حتى تثبت الأخوة للكافر، الأخوة في الدين لا لابد ان يدخل في الاسلام يعتقد ما عليه ابناء الاسلام ثم ياتي بالصلاة والزكاة. فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. كذا قال البغوي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية. ويرد علينا السؤال، هل كل من قال لا إله إلا الله ينتفع بهذه الكلمة في الآخرة، بمعنى أنها تحرم جسده على النار وتدخله الجنة؟ الناس تجاه الانتفاع بلا إله إلا الله في الآخرة على أقسام. أما القسم الأول، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم جاء بالفرائض والواجبات وبعض المستحبات فهو بمشيئة الله تعالى من أهل الجنة. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وجاء بالفرائض والواجبات وبعض المستحبات واجتنب الكبائر فهو بمشيئة الله تعالى من أهل الجنة. هذا قسم. القسم الثاني، من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله لكنه متلبس ببعض الكبائر كالزنا والعياذ بالله، كقتل النفس، كشرب الخمر، كأكل الربا، إلى آخر الكبائر المعروفة، هذا في مشيئة الله سبحانه وتعالى، عفوا، هذا إن تاب قبل موته من هذه الكبائر وقام بأعمال صالحات واجتنب الكبائر والمحرمات فهو بمشيئة الله من أهل الجنة. صاحب الكبيرة الذي يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكنه زنى أو قتل أو سرق أو شرب الخمر أو أكل الربا، إن تاب قبل موته واجتنب المحرمات وحافظ على توبته فهو بمشيئة الله تعالى من أهل الجنة. أما إن لم يتب ومات وهو مقيم على ذنبه، لم يتب من الزنا، لم يتب من الربا، لم يتب من أكل من شرب الخمر، لم يتب من السرقة، إن مات على هذه الأعمال وهو أيضا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله هو في مشيئة الله، هو في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن عذب يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج بأصل التوحيد بإذنه تعالى برحمته أو بشفاعة الشافعين، وإن شاء الله يعفو عنه ابتداء. يبقى إن شاء أن يعذبه يعذبه بقدر ذنبه ثم يخرج بأصل التوحيد برحمة الله وبشفاعة الشافعين، وإن شاء عفى عنه ابتداء فلا يدخل النار أصلا، وإن شاء عفى عنه ابتداء فلا يدخل النار أصلا. هذا هو القسم الثاني. القسم الثالث، ممن يقول من الذين يقولون لا إله إلا الله لكنهم يتلبسون بناقض من مواقد الإسلام. هناك أشياء إذا وقع فيها الإنسان يخرج من الإسلام إلى الكفر والعياذ بالله. يبقى إذن الإنسان لو وقع في شيء من هذه الأشياء لا تنفعه لا إله إلا الله البتة، وهي نواقض الإسلام. قال العلامة ابن باز رحمه الله ونواقض الإسلام عشرة، ثم ذكر منها الشرك والعياذ بالله. الشرك هو الواسطة، أن تجعل الله تعالى نديدا وشبيها تعبده مع الله وترجوه مع الله وتخشاه مع الله. الثالثة، أن تبغض شيئا من شرع الله، أن تكره بقلبك شيء من شرع الله. الرابعة، أن لا تكفر من كفره الله أو من ثبت الكفر عليه، فلا تكفر من كفره الله في السنة، عفوا في القرآن، ولا تكفر من قامت عليه الحجة وكفر بإقامة الحجة عليه. يبقى إذن من بغض شيئا من شرع الله لا تنفعه لا إله إلا الله. من لم يكفر من كفره الله ورسوله وقامت عليه الحجة او من قامت عليه الحجة لا تنفعه لا اله الا الله. من رفض التحاكم الى شرع الله وقال ان شرع الله لا يصلحني هذا الزمان وان الدساتير الوضعية هي المناسبة لهذه العصور التي نعيش فيها وان شرع الله لا يصلح في هذه الايام او ان الدساتير الوضعية افضل من شرع الله او ان الدساتير الوضعية مساوية لشرع الله، من اعتقد هذا الكلام لا تنفعه لا اله الا الله. خامسا او ثالثا، من نصر المسلمين على الكافرين وفرح بقلبه بنصر الكافر، من نصر الكافرين على المسلمين وفرح بقلبه بنصر الكافرين على المسلمين فلا تنفعه لا اله الا الله، لا تنفعه لا اله الا الله. سابعا او سادسا، من اعرض عن دين الاسلام فلا يتعلمه ولا يعمل بدين الاسلام لا تنفعه لا اله الا الله. نعم، لا تنفعه لا اله الا الله. من ظن انه يوجد بشر او انسان كائنا مكان يفعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما خرج موسى عليه كما خرج الخضر عليه السلام عن شريعة موسى فهذا لا تنفعه لا اله الا الله، لان شريعة النبي ناسخة لجميع الشرائع التي سبقتها، فلا يجوز لأحد أن يتعبد لله بشريعة تخالف شريعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثامنا أو تاسعا، من ظن أن هدي غير النبي أفضل من هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال إن الحياة الأوروبية الغربية أفضل من الحياة الإسلامية. ما هذا الدين الذي يدعونا إلى عصر الناقة والجمل ونصب الخيام في الصحراء؟ من قال هذا الكلام وفضل الحياة الأوروبية التعيسة على الحياة الدينية لا تنفعه لا إله إلا الله. الناقد العاشر أو الأخير، من تعلم السحر أو علمه أو دعا إليه أو ذهب إلى الصحارين معتقدا في نفعهم وضرهم، معتقد انهم يعلمون الغيب والعياذ بالله، لا تنفعه شهادة ان لا اله الا الله. يبقى اذا هذه الكلمة لا اله الا الله مع هذه المواقف التي ذكرتها او ذكرت بعضها على حضراتكم، من وجد به ناقض من هذه المواقف لا ينتفع بهذه الكلمة، كلمة التوحيد شهادة ان لا اله الا الله وأن محمدا رسول الله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، المسلمون في غفلة شديدة استلمنا جميعا هذا الدين بالوراثة، فصلينا تقليدا وصمنا تقليدا ومن يزكي يزكي تقليدا، لكن للأسف الشديد الجماهير العظيمة من الأمة الإسلامية في حقيقة الأمر مغيبة عن الكثير والكثير والكثير من تعاليم هذا الدين الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وظن كل من كتب في بطاقته أنه مسلم ولا يصلي ولا يزكي ولا يصوم ولا يقيم لدين الله عز وجل وزنا ظن انه بذلك ناج من جملة الناجين، بل هو على خطر عظيم. من هنا عباد الله، وضع العلماء لهذه الكلمة شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، وضعوا لها شروطا حتى لا يكون الامر هكذا. وضعوا لهذه الكلمة لا اله الا الله وضعوا لها شروطا سبعة لابد أن ننتبه إليها جميعا. فمن شروطها من شروط لا إله إلا الله العلم المنافي للجهل، العلم الذي ينفي عنك جهلك بلا إله إلا الله. قال العلماء: والمراد بالعلم أن تعلم أنه لا معبود في الكون كله إلا الله سبحانه وتعالى، أن تعلم أنه لا معبود في الكون كله إلا الله سبحانه وتعالى، وأن كل هذه الآلهة التي تعبد من دون الله عز وجل هي آلهة باطلة، وأن العبادة لا تكون إلا لله تعالى وحده. لذلك الله عز وجل يقول: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ويقول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وهو مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. الشرط الثاني من شروط لا إله إلا الله حتى تنتفع بها اليقين المنافي للشك. والمراد باليقين أن يكون قلبك مستيقنا بالله سبحانه وتعالى، مستيقنا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الله عز وجل يقول: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، يعني لم يشكوا، لم يدخل في قلبهم شك تجاه ربهم أو تجاه نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. فاليقين في قلبك تجاه ربك وتجاه نبيك لا يتطرق إليه شك البتة. ولذلك جاء في الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة: اذهب وبشر من وجدت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة، فبشره بالجنة. من لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. ثالثا من شروط لا إله إلا الله الإخلاص المنافي للشرك، أن يكون الله عز وجل وحده في قلبك، أن يكون الله عز وجل وحده هو قبلتك، أن يكون الله سبحانه وتعالى وحده هو رجاؤك الذي ترجوه وتدعوه وتلجأ إليه في المصرات وفي الملمات. قال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فهذا ما أمرت به. رابعا من شروط لا إله إلا الله الصدق المنافي للكذب. والمراد بالصدق أن تقر بها بلسانك يعني بكلمة التوحيد ويصدق بها قلبك، أن تقر بها بلسانك ويصدق بها قلبك. فإن قالها العبد من لسانه ولم يصدق بها القلب كان من المنافقين والعياذ بالله، ولا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالمنافقون كانوا يرددون هذه الكلمة في الصباح وفي المساء، لكن بماذا وعدهم الله سبحانه وتعالى؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، في الدرك الأسفل من النار. المنافقون الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والعياذ بالله، والعياذ بالله. فالصدق لابد ان يصدق بها قلبك، ان يصدق بها قلبك، ولا يتطرق الى قلبك ادنى شك في الله سبحانه وتعالى، او في رسول الله سبحانه صلى الله عليه وسلم، او في دين الله سبحانه وتعالى. خامسا من شروطها المحبة المنافية للبغض. قال اهل العلم: والمراد بالمحبة ان يكون الله ورسوله احب الى العبد مما سواهما، ان يكون الله ورسوله احب اليك من اي شيء في الوجود، من اي شيء في الوجود. فلا تقدم على محبة الله تعالى ورسوله ولدا ولا والدا ولا زوجا ولا رجلا ولا ملكا، لا تقدم على محبة الله ورسوله اي شيء مما سواهما، مما سواهما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من ولده ووالده والناس اجمعين، من ولده ووالده والناس اجمعين، من ولده ووالده والناس اجمعين. فمحبتك لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعدوها محبة ولا تساويها محبة. من شروط لا اله الا الله الانقياد المنافي للترك، الانقياد المنافي للترك. ومعنى الانقياد ان تنفذ الاوامر، كل ما امر الله به، كل ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليك ان تنفذه ان كان حكمه الوجوب، وكل ما نهى عنه الله ورسوله، كل ما حرمه الله، كل ما حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليك ان تنتهي عنه ان كان حكمه الحرمة، يجب عليك ان تنتهي عنه. فتطبق الاوامر وتجتنب النواهي. الله عز وجل يقول: ان الذين قالوا ربنا الله، ايه بقى النص؟ ثم استقاموا، يعني استقاموا على الطاعة وابتعدوا عن المعصية، استقاموا على الطاعة وابتعدوا عن المعصية. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. لكن لابد من الاستقامة على دين الله، تطبق الامر وتجتنب النهي، تنفذ ما امر الله به، ما امر به رسوله صلى الله عليه وسلم، تنتهي عن كل ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. سابعا واخيرا من شروط هذه الكلمة القبول المنافي للرد، القبول المنافي للرد. ما معنى القبول المنافي للرد؟ معنى القبول ان ترضى بالله ربا وفي الاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ان ترضى بالله ربا وفي الاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الايمان، وللايمان طعم يجده العبد الموفق في قلبه. ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ومحمد صلى الله عليه وسلم عفوا رسولا. تذق طعم الايمان ان طبقت هذا وان اتبعت هذا. عباد الله، نحن في غفلة شديدة عن كثير من اصول ديننا، فانتبهوا يا يرعاكم الله لهذه القضايا، فانها قضايا جنة ونار، ايمان وكفر، سلمنا وعافانا الله وإياكم من كل مكروه. وللحديث بقية إن شاء الله تعالى. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وارحمنا فيمن رحمت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت يا ربنا وتعاليت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك، أنت القوي ونحن الضعفاء إليك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا تفرقا مرحوما، ولا تجعل من بيننا يا ربنا شقيا ولا محروما. اللهم عليك باليهود والأمريكان، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعل ظلمهم في بلاد الإسلام بداية النهاية. اللهم اجعل تدميرهم تدميرا، افعل بهم كما فعلت بعاد وثمود. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين، واجعلها سخون وخون وسائر بلاد المسلمين. اللهم اقل بلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن، اقل بلاد الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احقن الدماء واحفظ الاعراض وامن البلاد والديار يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. وصلى اللهم على محمد واله وصحبه وسلم. الله اكبر الله اكبر.